في بعض أحاديثه ما ينكر عليه، وهذا يقدح فيه إذا كانت العهدة عليه، أما إذا رواها أو دلسها فله حكم آخر. هم عندما يقولون في ترجمة الراوي فلان في حديثه بعض الإنكار، الأصل في ذلك أولا نسأل أنفسنا إيش السبب في النكارة التي تجعل النكارة في حديث الراوي. السبب في النكارة أحيانا يكون لأوهام الراوي، وأحيانا يكون لتعمد الراوي الإتيان برواية وهي ليست من روايات فيكون كذابة. السبب الثالث التدليس، يروي عن أقوام ضعفاء ويسقطهم فيتحمل هو العهدة أو تنسب إليه العهدة. يعني إذن النكارة تكون في حديث الراوي إما أن تكون نكارة من تعمد روايات الرواية المنكرة، أو من وهمه في هذه الرواية أراد أن يرويها بوجه فرواها بآخر، أو أنه دلس رواية هذا المجهول أو الضعيف الذي في السند فأسقطه وأظهر سند مستويا بالثقات، فوجدوا النكارة ولا بد في الحديث إسنادا أو متنا، فلم يجد من يحمل هذا النكارة إلا هذا الرجل يحمله. هذا يعني الأشياء التي تكون سببا في النكارة. لكن متى يقولون، هل يقولون في الراوي فلان في أحاديث مناكير؟ الأصل في ذلك أنهم لا يقولونها في الراوي إلا إذا كان الخطأ منه. فإذا ذكر في ترجمة راوي أو ذكر حديث ضعيف منكر في ترجمة راوي، فالأصل أنه صاحب العهدة في هذه النكارة، وأن تلميذه وشيخه بريئان من ذلك، وأن العهدة عليه، هذا هو الأصل. ووضع حديث منكر في ترجمة غير يعني السبب فيه مما يعاب على الشخص أو يعاب على الناقد أن يذكر يقول وهو راوي الحديث الفلاني، فراوي الحديث الفلاني يعني العلة منه، فإذا كانت العلة من غيره يرد عليه، يقول يقال له لا قد توبع عليه والعلة من دونه أو من فوقه ليست العهدة عليه. فعندما يقول فلان في حديث بعض الإنكار ما تستطيع أن تحملها هنا، أول ما تستطيع تحملها على الكذب، لأن بعض الإنكار معناه مكارة خفيفة والكذب مكارة شديدة، ولا تستطيع تحملها على التدليس وتقول الخطأ من غيره. أن هذا الأصل خلافه، لأن الأصل خلافه، إذن فلا بد أن تحمل على الوهم الخفيف، تحمل على الوهم الخفيف. وعلى ذلك فقول فلان في حديث بعض الإنكار أو في بعض أحاديثه ما ينكر عليه، هذا يقدح فيه قدحا خفيفا ويتحمل هو العهدة بذلك، إلا أن يظهر أن الحديث أو أن هذه النكارة ليست منه، فعند ذلك يدافع عنه وينكر على من أدخل هذه النكارة أو مثل بهذه الأحاديث المنكرة في ترجمته. نعم. قال قولهم فلان في حديثه بعض الإنكار أو في بعض أحاديثه ما ينكر عليه، وهذا يقدح فيه إذا كانت العهدة عليه، أما إذا رواها أو دلسها فله حكم آخر. فقد قال الخطيب في عبد الرحيم بن واقد في حديثه مناكير لأنها عن ضعفاء ومجاهيل، كما في لسان الميزان وانظر تاريخ بغداد. معلوم هذا كونها لأنها عن ضعفاء ومجاهيل، هذا يدل على إيش؟ إما لأنه دلسه وأسقطه وأظهر الإسناد مستويا بالثقات فتحمل هو العهدة، أو أنه يروي عنهم غير مميز لهم ولا يعرف أنهم ضعفاء ومجاهيل، فمن هنا أيضا يعاب عليه، وإن كلك يعاب عليه الغفلة وعدم التمييز أو قلة التمييز. نعم. وكما قال أحمد لأن هي الضر في لسان الميزان لأنها عن الضعفاء والمجاهيل، لأن عندي زيادة الألف واللام في الضعفاء والمجاهيل بخط قديم، فالظاهر أنها يعني كذلك ليس عن ضعفاء، عن الضعفاء والمجاهيل. وكما قال أحمد، وكما قال أحمد لما سئل عن عتاب بن بشير أرجو ألا يكون به بأس. روى أحاديث ناخرة منكرة، وما أرى إلا أنها من قبل خصيف أي ابن عبد الرحمن الجزري، وهو شيخ عتاب كما في تهذيب التهذيب. هذا يدل على أن العهد على غيره، لكن الأصل على خلافه كما سمعتم. ما شاء الله. نعم. ومن ذلك قولهم يستضعف، يعني هناك من يضعفه ليس كضعيف. نعم. قال ومن ذلك قولهم يستضعف، قاله عباس عن يحيى في عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب كما في الميزان. وقولهم ليس بذاك لم يكن من النقد الجيد، قاله أحمد في قابوس بن أبي ظبيان كما في الميزان، ولكن وقع في ضعفاء العقيلي. قال جرير لم يكن من الثقة الجيد بالتاء المثلثة، وهو تصحيف، والذي في تهذيب التهذيب بالنون أيضا والدال. وهذا الذي يظهر لم يكن من النقد الجيد، يعني النقد الجيد النقد الخالص الصافي من إدخال شوائب فيه، فيريد أن يقول ليس حديثه بالصافي، ولعله لذلك أنا أدخلت بعده قولي وقولهم لم يكن بالصافي، لم يكن بالنقد الجيد. ليش ما نعلق على هذا التصحيح؟ قال جرير لم يكن من الثقة الجيد بالتاء المثلثة، وهو تصحيح. صح، أنا قلت هذا الصحيح. طيب، والذي في تهذيب التهذيب بالنون أيضا والدال، يعني على ما في الميزان بالنون أيضا، والذي في تهذيب التهذيب الرقم هذا مقدمه، تهذيب التهذيب الثامن كذا كذا لم بالنون والدال كما في الميزان. نعم كما في الميزان، سبق في الميزان قبل قليل لم يكن بالنقد الجيد، قال أحمد في قبض بن أبي ظبيان، يعني التهذيب والميزان على كلمة واحدة بالنقد، أما في ضعفاء العقيلي الثقة، وهذا في ظاهر التصحيح. فقولهم لم يكن بالصافي وليس كأقوى ما يكون، وليس بأقوى ما يكون، قاله أبو زرعة في العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المديني. يعني إذا قلت ليس بأقوى ما يكون في الموضعين، ليس كأقوى ما يكون. الميكروفون هذا الصوت بالنسبة لي مش واضح، ما أدري لو تضبطه حتى يتضح لي الصوت. وليس كأقوى ما يكون، وليس بأقوى ما يكون، قاله أبو زرعة في العلاء بن عبد الرحمن. ليس بأقوى في الموضعين، ما أدري تسمعون أنت كيف. إيش؟ أنتم صوت عندكم واضح؟ حركوا ساكتين ما شاء الله، كنتوا مستريحين يعني. قاله أبو زرعة في العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المديني كما في الجرح والتعديل. مع أن قولهم ليس كأقوى ما يكون يفهم من أننا في الدرجة العليا، لكن هذا الاصطلاح في تضعيف، ما يقول ليس كأقوى ما يكون، ويعني يعني دون الثوري أو دون أحمد بن حنبل أو دون شعبة. نعم. وهذا تضعيف نسبي أي بالقياس إلى غيره، كما نبه على ذلك الحافظ بن حجر في مقدمة الفتح ترجمة إبراهيم بن يوسف السبيعي، وهذا القول أعلى من قولهم غيره أوثق منه والله أعلم. نعم، لم يقال غيره أوثق منه دون قولهم ليس كأقوى ما يكون، يعني غيره أوثق منه، قد يكون هذا الغير أيضا ضعيفا وأوثق منه، قد يكون هذا الغير ضعيفا وأوثق منه، وقد يكون ثقة وأوثق منه، وقد يكون ثقة حافظا وأوثق منه، وإن كان فيها ما تقال إلا في التليين غير أوثق منه، يعني غمز في هذا الرجل، لكن ليس كأقوى ما يكون أظهر في نفي الدرجة العليا بالنسبة إذا ما قيست بكلمة غير أوثق منه، لكن مع ذلك هي أيضا عبارة تليين. طيب، عند هذا أيضا نقف في الشفاعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه شفاء العليل في ذكره المرتبة الأولى من مراتب التجريح، وقولهم فلان ليس هناك. قاله مسلمة بن قاسم في الجارود بن معاذ السلمي ونحوه لما سئل مالك الحديث عن يزيد بن عبد الله بن قصيط في القصاص فامتنع وقال ليس رجله عندنا هناك وقال ليس رجله عندنا هناك كما في المغني في الضعفاء. فهذا اللفظ بمفرده بمعنى قولهم ليس بذاك، ولكن قد يذكر في الجرح الشديد كما قال مسلمة بن قاسم في جعفر بن غزوان ليس هناك كان يشتري الكتب فيحدث بها كما في لسان الميزان. وهذا اتهام في عدالة الراوي لا في حفظه، لأنه يحدث بأحاديث ليست من سماعه ولم يتحملها عن الشيوخ بالطرق المعروفة في التحمل من سماع أو عرض أو إجازة إلى آخر ذلك، والله أعلم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، قول مسلمة أو قول أحد الأئمة في الراوي فلان ليس هناك بمعنى ليس بذاك، وهذا كله يدل على أنه لا يراه أهلا للاحتجاج به. ومن ذلك كما سمعتم قول مالك بن أنس، وقد سئل عن الحديث عن يزيد بن عبد الله بن قصيط في القصاص فامتنع وعلل ذلك بقوله ليس رجله عندنا هناك، أي ليس راويه الذي يرويه عندنا بمرتبة من يحدث عنه أو يحتج به. وقد عرف أن الإمام مالك بن أنس رحمه الله كان ينتقي في شيوخه وكان لا يروي إلا عن ثقة، وقد سبق التفصيل في من وصفوا بهذا الوصف، والمقام ليس بحاجة إلى يعني الكلام في ذلك. ومع أن كلمة ليس بذاك أو ليس هناك أو ليس رجل عندنا هناك هي عبارة عن جرح خفيف، لأنها قد تستعمل أحيانا من الجرح الشديد، وهذا لا مانع أبدا أن تستعمل عبارة معروفة بالجرح الخفيف في موضع الجرح الشديد، أو تستعمل عبارة معروفة بالتعديل الرفيع في موضع التعديل المتوسط. هذا كله يرجع للقرائن، والقرائن يعمل بها في مواضعها، والمقام مقام معرفة معنى الكلمة دون يعني معنى الكلمة عند تجردها من أي قرينة. مثال لإطلاق كلمة ليس هناك في الجرح الشديد أن مسلم بن القاسم قال في جعفر ابن غزوان ليس هناك كان يشتري الكتب فيحدث بها، وهذا يدل على أنه ما كان يأخذ العلم عن الشيوخ، إنما هو رجل يشتري الكتب من عند العطارين أو من الوراقين أو غير ذلك ممن يعني عندهم الكتب إذا أهملها يعني أصحابها. أحيانا العالم مثلا يكون عنده مسودة ثم بعد ذلك يأخذ هذه المسودة ويبيضها في أصل له نظيف واضح جلي فيستغنى عن الكتب الأولى. أحيانا العالم يموت ويأتي وراءه أبناؤه وليسوا أهل علم ولا يعرفون قيمة هذه الكتب التي من وراء أبيهم، فيبيعون هذه الأوراق، يبيعون هذه الأوراق على الوراقين أو على يعني العطارين أو غير ذلك. فهذه الأوراق يكون فيها روايات وفيها أحاديث وفيها حدثنا فلان عن فلان عن فلان، فيأتي بعض الناس الذين لم يسعدوا بالرحلة إلى الشيوخ والأخذ عنهم، ومع ذلك لم يعني تكتفي نفوسهم بأن يتركوا هذا المجال إذ لم يأخذوه من بابه، ولكن يحبون أن يحدثوا. طيب ما سمع شيء من المحدثين، يروح يأخذ هذه الكتب الأوراق من عند العطارين ويحدث ما فيها، وهذا يكون جاهلا بالطبقات، فربما يحدث عن شخص بينه وبينه مفاوز. فعندما يأخذ الكتب ويحدث بما فيها وهي ليست من سماعاته، ولا شك أنه يحدث مدعيا السماع، ففي هذه الحالة يناله هذا الجرح الشديد. قال ليس هناك، كان يشتري الكتب فيحدث بها. قلت هذا اتهام في عدالة الراوي لا في حفظه، لأنه يحدث بأحاديث ليست من سماعه ولم يتحملها عن الشيوخ بالطرق المعروفة في التحمل من سماع أو عرض أو إجازة وغير ذلك. زدت هنا زيادة، قلت ويرويها مع ذلك مصرحا بالسماع منهم، وهذا كذب صريح والله أعلم. ويرويها مع ذلك مصرحا بالسماع منهم، هذا وجه الجرح الشديد هنا. أما لو كان يدلسها أو يعني يأتي بعبارة موهمة لما كان جرحا شديدا، التدليس ليس جرحا شديدا، ولكن هذا في مقام يعني التصريح بالسماع، وليس كذلك إنما أخذها من الكتب فيكون بذلك كذابا. تفضل. قال وقولهم ليس بالقوي عندهم أو لم يكن بالأستاذ، قاله الطيالسي في زائدة ابن قدامة، وقيده بحديثه عن أبي إسحاق كما في تهذيب التهذيب. ليس بالقوي عندهم أمر واضح، لم يكن بالأستاذ بمعنى لم يكن بالحافظ، لم يكن بذاك، لم يكن بالحجة. والأستاذ في الفن هو الخبير به، العليم بدقائقه وخفاياه، لكن قيد ذلك بحديثه في زائدة بن قدامة. قال لم يكن بالأستاذ في حديث زائدة بن لم يكن بالأستاذ في حديث أبي إسحاق، يعني هو في غير أبي إسحاق حجة، أما في أبي إسحاق ليس بالماهر، ليس بالماهر في حديث أبي إسحاق. نعم. وقولهم فلان ليس بالحافظ أو ليس ممن يلزم بزيادته حجة، ليس ممن يلزم بزيادته حجة، ليس ممن يحتج به إذا انفرد أو إذا زاد على الشيوخ، وهذا رسم المتكلم فيهم ورسم الضعفاء. أما إذا كان حجة فإنه يحتج به إذا انفرد، فضلا عما إذا تبع. أما إذا خالف ففيه تفصيل، قد يقبل إذا كان من الكبار وقد يرد إذا كان دون ذلك. أما إذا قيل ليس ممن يلزم بزيادة الحجة، أي أنه ليس أهلا للاحتجاج به إذا انفرد. والزيادة هنا لا يلزم يعني أن تكون خاصة في أصل حديث اشترك فيه الجميع، ثم أتى هو بزيادة من عنده، لا، قد يطلق أيضا على الحديث الذي ينفرد به الشخص أنها يعني وهو ليس أهلا للاحتجاج به أنه يزيد في السنة حديث ليست منها. نعم. الشيخ ليس بالقوي عندهم، ليس بالقوي عندهم عند أبي أحمد الحاكم لها معنى خاص ولا؟ يعني ليس بالقوي عند أبي أحمد الحاكم كثيرا ما يقولها في الجرح الشديد عند الحاكم أبي أحمد، ليس بالقوي عندهم أو متكلم فيه أو كذا، ليس بالقوي عندهم بالذات، يعني كثيرا يقولها في من جرح جرحا شديدا. أحيانا يكون كلامه يعني يقولها في من جرح فيه خفيف، لكن في مواضع كثيرة جدا وجدته يقولها في من جرح بشدة عند غيره، وربما يعني أدخل ذلك في المصطلحات الخاصة، لكن أنا ما رأيت أحدا صرح بهذا في حق أبي أحمد الحاكم، لكن لعلي أذكر ذلك في المصطلحات الخاصة مشيرا إلى أن هذا بالاستقراء رأيته كثيرا ما يطلق هذا، وإن كان في مواضع أخرى يقولها على الجادة ليس بالقوي. وقولهم فلان ليس بالحافظ أو ليس ممن يلزم بزيادته حجة، قاله أبو بكر البزار في كتاب السنن في سليمان بن حيان، ثم قال باتفاق أهل العلم بالنقل أنه لم يكن حافظا كما في تهذيب التهذيب. يعني قال ليس ممن يلزم بزيادته حجة، وعلل ذلك أنه باتفاق أهل العلم، هذا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان، قال باتفاق أهل العلم ليس لم يكن بالحافظ. وقوله هنا لم يكن بالحافظ نفي للإتقان، ليس نفيا للدرجة العليا ليس بالحافظ لكنه ثقة ولم يصل درجة الحفاظ أو غير ذلك، لا. وقولهم فلان لم يكن بالماهر، قال جعفر بن أبان ذكرت لأبي الوليد الطيالسي أبا هلال يعني محمد بن سليم الراسبي في قتادة فقال لم يكن بالماهر فيها. وكلمة لم يكن بالماهر فقط قد يحتمل أنه نفي لدرجة العليا، بمعنى أنه لم يكن من الأئمة الذين يعرفون العلل ويعرفون أحاديث الرواة وأحوالها إلى غير ذلك. لم يكن بالماهر أي لم يكن بهذه الدرجة التي يعرف بها حديث الثقات والضعفاء. لكن لم يكن بالماهر في فلان أو لم يكن بالماهر في حديث فلان يدل أنه ليس متقن، وأن عنده غفلة، وأنه إذا حدث خالف كبار أصحابه الذين يعني يعرفون حديثه. فليس بالماهر في فلان هذا فيها يعني ظاهرة في أنه ليس بمتقن، لأنه لم تجر العادة على أن الرجل يكون يعني إماما في العلل في حديث فلان وحده، لم تجر العادة على هذا، إنما إذا كان إماما في العلل في حديث فلان وغيره. فعندما يقال لم يكن بالماهر في فلان أي ليس بمتقن، يعني ليس عنده حفظ، لكن إذا حدث في غير حديث فلان فإنه يتقنه. وهذا إما لأنه سمع من فلان بآخره، يعني هو نفسه كان يعني قد أصابه شيء أحيانا، عفوا لا إما وذلك إما لأنه سمع حديث فلان في موسم أو في حالة معينة لم يصل حديثه، أو كان حديث فلان هذا حديث أهل بلد هو لا يعتني بهم ولا يعتني بمراجعة حديثهم، أو نحو ذلك من الأسباب التي تجعل المرء ليس متقنا في شخص، وإن كان متقنا في آخر لطول ملازمة أو كثرة مراجعة أو غير ذلك. أما إذا قالوا فلان ليس بالماهر وأطلقوا الكلام فظاهروا أنه ليس بالعالم في باب يعني في باب الأسانيد ومعرفة يعني أحوال الرجال والروايات. نعم. وقولهم فلان لم يكن بالماهر، قال جعفر بن أبان ذكرت لأبي الوليد الطيالسي أبا هلال يعني محمد بن سليم الراسبي في قتادة فقال لم يكن بالماهر فيها، كما في المجروحين لابن حبان، وهذا معناه أنه ليس بالمتقن الفهم لأحاديث قتادة، والله أعلم. نعم. وقولهم فلان ليس من أهل الحفظ والإتقان أو ليس بالمتقن أو ليس ممن يوصف بالضبط للحديث أو ليس بذاك الحافظ، فهذه الألفاظ تستعمل للدلالة على علالين في حديث الراوي، إلا أنه قد يقال فلان ليس من أهل الحفظ ويقصد بذلك. عفوا تلاحظون في ألفاظ هذه المرتبة يكثر فيها ليس بكذا لم يكن بكذا ليس بكذا، يعني نفي المدح فيها، نفي المدح خلاف المراتب الأخرى هو التصريح بالجرح، تصريح بالجرح، ليس بالصافي، ليس بأقوى ما يكون، ليس هناك، ليس من أهل الحفظ، ليس بالمتقن، ليس من يوصف بالضبط، لم يكن بالماهر، ليس بالحافظ، ليس بالأستاذ، ليس بالقوي عندهم. فإذا أردنا فإذا أرادوا أن يضعفوا في هذه المرتبة ضعفوا أو يصرحوا بالجرح، يعني صرحوا يستضعف فيه بعض ما ينكر فيه كذا، تحسون تشعرون بخفة الجرح. يعني بصفة عامة ألفاظ هذه المرتبة إما نفي للعدالة، عفوا إما نفي لما يمدح به الشخص أي من جهة الضبط، وإما تصريح بجرح لكن يدل هذا التصريح على أنه ليس بجرح قوي، فيه في أحاديث بعض ما ينكر عليه، مثلا هنا مثلا يستضعف في حديث بعض الإنكار، لي يعني لين يلين يلين يخالف في بعض حديثه، هو إلى اللين ما هو، يهمز في الشيء بعد الشيء أو يهم في الشيء بعد الشيء، هذا كان يخطئ ويصيب، فيه مقال تعرف وتنكر، في حديثه ضعف، فيه ضعف. يعني إما أن يكون نفيا لما يمدح به من جهة الضبط، وإما أن يكون تصريحا بالجرح لكن بعبارة فيها شيء من التليين والترقيق، بخلاف المراتب التي تأتي بعد ذلك يكون فيها الكلام أكثر وضوحا كلما نزلنا في سلم الجرح والتعديل، كلما كانت الألفاظ يعني أظهر في الفجاجة والقوة والغلظة على صاحبها. نعم. قال شيخنا حفظه الله. طيب نقف عند هذا الآن، الكلام في هذا قد يطول، نقول إن شاء الله في وقت آخر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الوالد حفظه الله تعالى في كتابه شفاء العليل في ذكر ألفاظ المرتبة الأولى من مراتب التجريح، وقولهم فلان ليس من أهل الحفظ والإتقان، أو ليس بالمتقن، أو ليس ممن يوصف بالضبط للحديث، أو ليس بذاك الحافظ، فهذه الألفاظ تستعمل للدلالة على لين في حديث الراوي، إلا أنه قد يقال فلان ليس من أهل الحفظ ويقصد بذلك نفي الكمال. ففي ترجمة عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي قال أحمد ليس هو من أهل الحفظ، فقال الحافظ يعني بذلك سعة المحفوظ، وإلا فقد قال يحيى بن معين هو ثبت روى شيئا يسيرا، انتهى كما في مقدمة الفتح. ثم أعلم أن قولهم فلان حافظ له عدة معان، فقد يقصدون بذلك أنه ضابط متقن وإن لم يكن واسع الرواية كما ها هنا، وقد يقصدون بذلك أنه بحر من بحور الرواية وكثير العلم وإن لم يكن بالمتين، كما تجد ذلك بكثرة في تراجم تذكرة الحفاظ للذهبي، وقد يكون للجمع بين الأمرين كما هو في الأئمة المشاهير. إذا علمت هذا فقد يكون قولهم فلان ليس بالحافظ نفيا لأحد هذه الوجوه، ولا يلزم من نفي بعضها نفي أصل القوة، لكن هذا خلاف الظاهر من إطلاق اللفظ، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد، قد سبق أن ألفاظ هذه المرتبة إما أن تكون نفيا لما يمدح به الرجل، وإما أن تكون جرحا خفيفا في الرجل. ومن النفي هذه الألفاظ التي بين أيدينا الآن، فلان ليس من أهل الحفظ والإتقان، ليس بالمتقن، ليس ممن يوصف بالضبط الحديث، ليس بذاك الحافظ، كل هذه الألفاظ نفي لما يمدح به، فإن الرجل يمدح بالحفظ والإتقان. وأما يعني أن هذه الألفاظ تستعمل فيما هو أعلى من ذلك عندما يقال مثلا مثل نفي الجلالة والمكانة العالية، فهذا بقرينة، كما في هذه الترجمة، ترجمة عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال أحمد ليس هو من أهل الحفظ. والمتبادر من هذا ليس من الذين يضبطون ولا يتقنون. الحافظ قال يعني بذلك سعة المحفوظ، هذا للقرينة. وإلا فقد قال يحيى بن معين هو ثبت روى شيئا يسيرا، كلمة ثبت تدل على أنه متقن، فلا يحمل قول أحمد ليس هو من أهل الحفظ على أنه صاحب أوهام، لقول ابن معين ثبت، ثم قول ابن معين روى شيئا يسيرا يشير إلى أن الرجل تكلم فيه لقلة رواياته، لم يتكلم فيه من جهة الضبط. وهذا يفيدنا أننا نفهم كلام الأئمة من خلال يعني نفهم كلام الإمام منهم من خلال كلام غيره من الأئمة، فلا نستطيع أن نطلق القول بأن أحمد قال ليس من أهل الحفظ إذن أحمد يوهم الرجل، لأن ابن معين يقول فيه إنه ثبت وروى شيئا يسيرا. فإذا وجدت كلام العلماء ظاهره الاختلاف، فإن أمكن الجمع بين كلامهم فهذا هو هذه الخطوة الأولى التي يسلكها طالب العلم. فها هو الحافظ يفسر كلمة أحمد بكلمة يحيى بن معين، مما يدلنا على أن كلام الأئمة يفسر بعضه بعضا. اللهم إلا أن يكون الأمر ليس هناك مجال، كأن يقول مثلا أحمد كان ممن يهم، كان يعني تعرف وتنكر يصيب ويخطئ. نستطيع أن نقول إن ابن معين قال ثبت، إذن لابد أن نحمل كلام أحمد على كذا، لا، نقول اختلاف في الاجتهاد، هذا اختلاف في الاجتهاد، أحمد رأى شيئا وابن معين رأى شيئا آخر، أحمد وقف على بعض حديثه وابن معين وقف على بعض الآخر، نقول هذا رحمك الله. أما إذا قال ليس من أهل الحفظ، وكلمة ليس من أهل الحفظ تحتمل نفي الإتقان وتحتمل نفي سعة الحفظ وتحتمل أنه ليس ممن يعرف العلل ولا يعرف يعني كلام الأئمة في هذا الباب أو سبيل الأئمة في هذا الباب. مع هذه الاحتمالات إذا جاء من يصفه بالإتقان والضبط لا سيما عندما يقول يحيى بن معين ثبت، ثبت كلمة عالية، ويصفوه أيضا بأنه قليل الرواية وقليل الحصيلة، فإن هذا يؤكد لنا أن المراد هنا ليس نفي يعني الإتقان، إنما المراد نفي الدرجة العليا يعني التي يكون عليها غيره من أهل الحفظ، من أهل الحفظ وسعة الحصيلة. هذا الذي يظهر. نعم تفضل. فإن قيل نفي كون الراوي من الحفاظ لا يلزم منه الوهم مطلقا، لأن اللام التي دخلت على قولهم حافظ تدل على أن المنفي أن يكون من كبار الحفاظ، وعلى أقل أحواله أن يكون حديثه حسنا لذاته. فالجواب أن هذا بخلاف عرفهم، فإنهم يطلقون ذلك في الغالب على من يهم ويخطئ، كما جاء في تهذيب التهذيب ترجمة عبد ربه ابن نافع الكناني الحناط قال أحمد ما بحديثه بأس، فقال ابنه عبد الله إن يحيى بن سعيد قال ليس بالحافظ فلم يرضى ذلك، ولو كان الأمر كما قال القائل لما كانت هناك منافاة بين قول أحمد وقول القطان، فما وجه الإنكار من أحمد وعدم رضاه لقول القطان والله أعلم. نعم، هذا دليل على أن قول الإمام منهم فلان ليس بالحافظ ليس المراد نفي الدرجة العليا، الأصل فيها نفي الضبط. فالإمام أحمد هنا قال بالحناط ما بحديثه بأس، هذا معنى ذلك أن حديثه لا ينزل عن درجة الحسن. قال ابنه عبد الله إن يحيى بن سعيد يعني القطان شيخ أحمد قال ليس بالحافظ، فقال عبد الله فلم يرضى ذلك، أبوه لم يرضى قوله ليس بالحافظ. ولو أن كلمة ليس بالحافظ معناها عند الأئمة أنه ليس بالدرجة العليا، ولكنه يحتج به إلا أنه ليس بالدرجة العليا، فلا منافاة بين هذا وبين كلام أحمد ما بحديث بأس، فلماذا يستنكر أحمد على يحيى هذه الكلمة؟ هذا دليل على أن كلمة ليس بالحافظ الأصل والعرف فيها في اصطلاح الأئمة أنها تليين، ليس نفيا للجلالة فقط، تحمل على نفي الجلالة إذا في قرينة، ما لم يكن فنبقى على التليين، وأنها دالة على تليين الراوي أو تجريحه. يدلك على ذلك أن أحمد لم يرضها من يحيى بن سعيد، مع أنه ما قال هو حافظ، مع أن ما قال هو حافظ من الأئمة الكبار، قال ما بحديثي بأس. نعم. قولهم فلان لم يكن بالسكة أي لم يكن بذاك الصافي الخالص. السكة في اللغة العملة من الدنانير والدراهم المضروبة، وفي العرف تطلق على الطريق، وقد يكون سبب ذلك الضعف في الرواية أو البدعة، فقد قال يحيى بن سعيد الحسن بن صالح بن حي الفقيه لم يكن بالسكة، وفي تهذيب التهذيب لم يكن بالسكة مثله، وكان يرى الخروج على الولاة، وذكر الذهبي أن فيه تشيعا قليلا، وكان يترك الجمعة كما في الميزان. نعم، قولهم لم يكن بالسكة، السكة هي العملة، العملة المضروبة التي تتداول بين الناس نقد من الدراهم والدنانير، ومنها ما يكون بالصافي، ومنها ما يغش ويعني يزخرف ويبهرج ويكون يعني خليطا وممزوجا بأشياء أخرى. فإذا قالوا فلان لم يكن بالسكة أي ليس بصافي، ما هو بصافي، إن قصد العدالة فهذا في إشارة إلى كلام في عدالته، سواء كان من جهة البدعة أو من جهة الفجور، وإن قصد الضبط فمعنى ذلك أن حديثه لأوهامه وأخطائه أو لتدليسه فإن فيه مناكير، والمناكير تكدر صفو الحديث. هذا معنى ليس بالسكة، أي ليس بالصافي وليس بالرائق، إنما فيه غبش. هذا الغبش إن كان من جهة الحفظ فمعنى ذلك أنه ممن يخطئ، أو دخلت المناكير في حديثه لسبب آخر من تدليس وغيره. وإن كان المراد بذلك العدالة فهذا يعني يكون إما في البدعة أو في الفجور، نسأل الله السلامة. وكما سمعتم أن هذه الكلمة قيلت في الحسن ابن صالح ابن صالح ابن حي الفقيه، وكان الحسن رجلا عابدا، وكان يعني معروفا بالخشوع والتأله إلى غير ذلك، لكن كان يعني قد تلوث ببعض ما قالت أهل البدع، عنده تشيع قليل، ولا يرى يعني الصلاة يعني صلاة الجمعة وراء الأئمة الظلمة، وكان يرى السيف. هو لم يخرج ولكن يرى هذا، يعني من ناحية الخروج يعتقد جواز ذلك من باب الأمر معروف النهي عن المنكر، فتكلم فيه أهل السنة بهذا. هذا يدلنا على أن أهل السنة عندما يتكلمون في الراوي تكلم يعني ما يتكلم إلا رجل يعرف معتقد أهل السنة والجماعة، فإنه إذا عرف معتقد أهل السنة والجماعة يزن الراوي من جهة العدالة بهذا الميزان وبهذا المقياس ألا هو معتقد أهل السنة والجماعة. فلما كان أهل السنة قد أجمعوا، وإن كان قد سبق ذلك خلاف، أجمعوا على أنه لا يجوز الخروج على الولاة الظلمة، وأن هذا أصل من أصولهم، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، صار هذا الأمر أصلا من أصولهم، فلا تجد كتابا صنف في السنة إلا وذكروا فيه هذا الأمر. لما كان ذلك كذلك ورأوا هذا الرجل على ضبط عنده وعبادة ودين، مع ذلك تكلموا فيه من هذه الناحية، تكلموا فيه من هذه الناحية. هذا يدلنا على أنه أن الجاهل ليس من أئمة الجرح والتعديل، الجاهل لا يتكلمون في الجرح والتعديل، إنما يتكلم في الجرح والتعديل من هو عنده علم بالسنة وعنده علم بحديث الرجل وأحواله وما يتصل بترجمته، أيضا يكون عنده علم بالفقه، حتى إذا أعلى المتون فإن هذا لابد من معرفته بالفقه والموجود في يعني الشريعة من هذه الناحية. قالوا لم يكن بالسكة، لم يكن بالسكة مثله، يعني مثله لم يكن بالصافي، وكان يرى الخروج على الولاة، وذكر الذهبي أن فيه تشيعا قليلا، وكان يترك الجمعة. نعم، هذا يعني جمع يعني غير نوع من البدع، الله المستعان. تفضل. قولهم فلان لم يبلغ درجة الصحيح، إن قصدوا بذلك أن حديثه لا يبلغ درجة أن يقال فيه صحيح فيحتمل أن يكون حسنا، وإن قصدوا أن حديثه لم يبلغ درجة الصحيح، والصحيح هو ما قابل الضعيف، فمحله هنا. وقد صرح الذهبي غير مرة أن الحديث الحسن من جملة الحديث الصحيح، وأن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وضعيف، والله أعلم. فينظر إلى قائل ذلك، هل هو ممن يرى التفرقة بين الصحيح والحسن في الاصطلاح عند قوله صحيح، أم أنه لا يرى ذلك، ولكل حكمه، ولهذا تتمة والله أعلم. على كل فلان لم يبلغ درجة الصحيح، إذا علم أن قائل ذلك يرى أن الحديث صحيح وضعيف، وأن الحسن من جملة الحديث الصحيح، فلم يبلغ درجة الصحيح بقسميه، إذن هو ضعيف. وإذا كان يقول صحيح وحسن وضعيف لم يبلغ درجة الصحيح، احتمل أن يكون يبلغ درجة الحسن، لكن الأصل في هذه الكلمة أنه لا يحتج به. الأصل في من يقال فيه حديثه ليس بصحيح أو لم يبلغ حديثه درجة أن يقال فيه صحيح، هذا الأصل في ذلك نفي القوة بجميع يعني أو بنوعيها، سواء من جهة الصحة ومن جهة الحسن، ويبقى حديثه على الضعف إلا أن تظهر قرينة تدل على ذلك فيعمل بها، والله أعلم. نعم، هذا العلل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه شفاء العليل في ذكره المرتبة الأولى من مراتب التجريح قولهم فلان ليس محله محل المسمعين أو المتسعين في الحديث. قاله أبو حاتم في إبراهيم بن خالد أبي ثور الكلبي أحد الفقهاء، وتعقبه الذهبي لتوثيق غيره له كما في الميزان. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. أنا يبدو لي من خلال يعني التأمل في هذا اللفظ أنه لا يطلق القول فيه بأنه من ألفاظ هذه المرتبة، فقوله فلان ليس محله محل المسمعين أو المتسعين في الحديث ظاهر أنه ينفي الجلالة فقط، أن الرجل ليس بالمكثر وليس من الكبار. وكذلك أبو ثور معروف، هو مشهور بالفقه، وفي هذا الباب ليس كغيره من الأئمة. لكن لما رأيت الذهبي يتعقب أبا حاتم بأن هناك من وثقه، فيما يظهر لي يعني ذلك الوقت أن الذهبي فهم من هذه الكلمة أنها عبارة تليين، ولذلك أدخلت هنا. لكن أحب لو أطلعتموني على كلام الذهبي في الميزان لأنظر إيش يعني وجه التعقب، لماذا يتعقب أبا حاتم في هذه الكلمة، ومن أي جهة يتعقبه، وعند ذلك سيظهر لي أكثر وأكثر هل هو فهم من هذه الكلمة أنها تلين، أو أنه يعني حملها على ظاهرها وأراد أن يرد عليه. لكن يظهر من قول أنه تعقبه وقال هناك من وثقه أنه فهم من ذلك أن هذه الكلمة تنافي التوثيق. على كل إن شاء الله ممكن أحد الإخوان بعد الدرس يأتي بالميزان وأنظر الكلام هذا ويقول لي مع هذه الكلمة شأن، يعني يسجل هذا، أبو إبراهيم ليس موجودا يسجل يعني أن هذه الكلمة تحتاج إلى إعادة نظر. وقولهم فلان ليس من البابة أي ليس بذاك، وقد تطلق على أشد من ذلك جرحا. انظر تاريخ بغداد ترجمة محمد بن زياد بن زبار الكلبي. وقد تطلق على أشد من ذلك في التجريح. قال وقد تطلق على أشد من ذلك في التجريح. انظر تاريخ بغداد ترجمة محمد بن زياد بن زبار الكلبي، والجرح والتعديل ترجمة بشر بن الحسين. ومعنى البابة كما في اللسان يقال هذا من بابتك أي يصلح لك، وهذا بابة هذا أي على شرطه. يعني فلان ليس من البابة، ليس بذاك الذي تريده، فإنك تريد أناسا يعني لهم أوصاف معينة هذا لم تتوفر فيه شروطك. هذا الكلام يعني يوجد في كتب الجرح والتعديل بكثرة، فلان من بابة فلان، ليس على بابة فلان، إلى غير ذلك. معناه ليس بذلك، ليس بابة ليس بذلك. نعم. وقولهم فلان ليس من جمال المحامل، أو ليس من أهل المحامل، أو ليس من الإبل التي تحمل المحامل، أو ليس من أهل الخباب، أو ليس من إبل الخباب. وقد سبق بيان هذا من جهة اللغة في المرتبة الأولى من مراتب التعديل فارجع إليه. ووجه الجرح بهذه الألفاظ أن الراوي ليس ممن يعتمد على حديثه بمفرده، وأنه ليس بالقوي المتين. نعم. البعير إذا كان يعني قويا الحمل فيقال من جمال المحامل ومن إبل المحامل ومن أهل القباب أو غير ذلك، فإذا لم يكن قادر على الحمل يقال ليس من هذه الإبل. وهذه إشارة إلى أن الراوي ليس ممن يعتمد عليه، ويعني يؤخذ بقوله في مواطن الاشتباه. تفضل. وقولهم فلان ليس من أحلاس الحديث، أي ليس من أهل الاشتغال والملازمة التامين لهذا الشأن، وقد سبق تفسيره لغة في المرتبة الأولى من مراتب التعديل. يعني فلان من أحلاس الحديث، أحلاس جمع حلس المشتغلين الملازمين، ولا شك أن كثرة الاشتغال وطول الملازمة كل ذلك يؤدي إلى قوة الرجل في بابه. إذا قيل ليس من أحلاس الحديث، الأصل أنه نفي للقوة ويكون لينا، إلا أن يظهر أن المراد بذلك أنه نفي للدرجة العليا، فهذا شيء آخر. قولهم فلان لم يكن بمحكم الحديث، أي ليس من المتقنين، لأن الرجل كلما كان متقنا كلما كان محكما للحديث، والإحكام هنا بمعنى أنه لا يدخل فيه وليس منه، سواء على سبيل وهم أو غيره. فإذا دخل عليه ما ليس من حديثه ولم يميز فهو ليس بمحكم، ليس بمحكم الأمر. قال قولهم فلان لم يكن بمحكم الحديث، أي ليس من المتقنين. قال أحمد في هشام بن سعد أبي عباد المدني لم يكن بالحافظ، وقال مرة لم يكن محكم الحديث، وقال ابن معين ليس بذاك القوي وليس بمتروك كما في الميزان، ولكن جاء عن أحمد هذا اللفظ مرة أخرى على سبيل الجرح الشديد كما في ترجمة عبيد الله بن الوليد الوصافي، فقد قال فيه ليس بمحكم الحديث إنما أكتب حديثه لأعرفه كما في الكامل، وبقية الأقوال فيه شديدة الجرح. وقد قال فيه ابن عدي ضعيف جدا، فاللفظ هنا انتقل عن أصله لقرينة. واضح أيضا ليس بمحكم الحديث، الأصل أنها نفي للقوة، أما ليس بمحكم بمعنى أن في حديثه بلايا وأن في حديثه من الطوام والأوابد الشيء الكثير، هذا يحتاج إلى قرينة يعمل بها. فقوله هنا ليس بمحكم الحديث إنما أكتب حديثا لأعرفه، هذا دليل على أن جرحه شديد، لأن قوله أكتب الحديث لأعرفه هذا تقال في المتروكين وفي الكذابين من أجل أن يعرفه ليحذر منه ويحذر منه، يعرفه ليحذر منه ويحذر منه، وبقية الأقوال في الرجل تدل على ذلك. تفضل. قولهم فلان ليس ممن تريد، أي ليس بالثبت، كما فلان ليس من بابتك، ليس ممن تريد، يعني أنت تريد يعني وصفا ما، هذا ليس كذلك، كما سبق في قولي ليس من بابة فلان. إيه نعم. قال قولهم فلان ليس ممن تريد، أي ليس بالثبت. قال يحيى بن سعيد وقد سئل عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي ليس ممن تريد، كان يقول أشياخنا أبو سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب. هذا يدل على أنه ليس محكم الحفظ والإتقان، فإذا جاء يحدث يقول حدثنا أشياخنا أبو سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، والجمع بين الشيوخ يقبل من بعض الراه ولا يقبل من بعضهم، يقبل من الحفاظ والثقات المعروفين بالإتقان، حدثنا فلان وفلان وفلان، ولا يخفى عليكم أن صنع الإمام مسلم يعني في بهذا كثير جدا، يجمع بين مشايخه لكنه لدقته ولإتقانه يميز بين الألفاظ التي سمعها منهم، فيقول حدثنا فلان وفلان يعد جماعة، حين يعد ستة أو سبعة، ويقول بعد ذلك قال فلان حدثنا وقال الآخر ما أخبرنا، هذا يدل على مدى إتقان الإمام مسلم الألفاظ التي سمعها من هؤلاء، ثم يميز بين ألفاظ هؤلاء الشيوخ في الحديث، فيسوق الحديث ويقول وقال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا. فالحفاظ لا يعاب عليهم أنهم يجمعون بين شيوخهم، لأن هذا الأصل فيهم، هم حفاظ وسمعوا الحديث من طرق كثيرة ومتقنون وحدثوا وميزوا. أما من لم يكن كذلك محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، هو إذا قال أشياخنا وجمع فهذا يدل على أنه قال ذلك على سبيل التوهم، كأنه مثلا يقول حدثنا أبو سلمة ثم يبدو له الأذى هو الثاني يحيى بن عبد الرحمن بن حاصب ثم يبدو له الثالث يقول فلان وفلان وفلان دون أن يميز بين كلام هذا وذاك. ومعلوم أن حمل حديث راو على راو مع الاختلاف أو مع اختلافهما في درجة الضبط أن هذا يؤدي إلى الاحتجاج بما لا يحتج به، فمن هنا يضعف الراوي إذا جمع إذا لم يكن من الحفاظ أو المتقنين لحديث شيوخهم وجمع على سبيل التوهم لا على سبيل الإتقان والتمييز. تفضل. قال يحيى بن سعيد: وقد سئل عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي ليس ممن تريد، كان يقول: أشياخنا أبو سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب كما في الجرح والتعديل، يعني بذلك أنه لقلة ضبطه يقول حدثنا فلان وفلان ويجمع في الإسناد، وقد يكون حديث أحدهما مخالفا لحديث الآخر ولا يفصل بينهما. والقدح بهذا له شروط ستأتي في محلها إن شاء الله، ولكن اللفظ بمفرده منزلته هاهنا. نعم والله قولهم فلان ليس من أكابر أصحاب الزهري مثلا. وقد يقال فلان ليس من أكابر أصحاب الزهري يكون هذا في مقام خطأ له، يعني يروي حديثا واخطأ فيه فيعني يضعفه ويقول هو في الزهري ليس بذاك، كان يقول هو في الزهري ليس بذاك، وكبار أصحاب الزهري يروون بخلافه. ومعلوم أن أصحاب الإمام أو أصحاب المحدث يقسمون على طبقات لا بكبر السن ولكن بطول الملازمة أو بالضبط والإتقان أو المعرفة لحديث الشيخ، فإذا كان من الطبقة الأولى فهو المعيار لغيره من الطبقات، فإذا اختلف أصحاب الطبقة الثانية رجعوا إلى الأولى فينظرون من في الأولى روى هذه الرواية، فإذا جاءت رواية أحدهما عند رجل من رجال الطبقة الأولى شهد له وكان هذا دليل على حفظ صاحب الطبقة الثانية، أما إذا روى أصحاب الطبقة الثانية فما بعدها بخلاف ما روى أصحاب الطبقة الأولى فكلامهم مردود. فلان ليس من أكابر أصحاب الزهري أي ليس بذاك في الزهري، يعني ليس من الأقوياء في الزهري. تفضل. قال شيخنا حفظه الله تعالى: قولهم فلان ليس من أكابر أصحاب الزهري مثلا، وقد سبق أن تقسيم أصحاب أحد الأئمة باعتبار إتقان هو باعتبار قال وقد سبق أن تقسيم أصحاب أحد الأئمة إنما هو باعتبار إتقان الراوي لحديثه والتثبت فيه لا كبر سنه لا باعتبار كبر سنه. قال وقد سبق أن تقسيم أصحاب أحد الأئمة إنما هو باعتبار إتقان الراوي لحديثه والتثبت فيه لا باعتبار كبر سنه، وهذا معناه أن أهل الطبقة الثانية لو اختلفوا في حديث الزهري فيعتبر كلامهم بكلام أهل الطبقة الأولى، فمن وافق الطبقة الأولى فالقول قوله. وقد سئل ابن معين عن سفيان بن حسين الواسطي فقال: ليس به بأس وليس من أكابر أصحاب الزهري، وقال مرة: ثقة وحديثه عن الزهري فقط ليس بذاك، إنما سمع منه بالموسم كما في النبلاء. فقوله الثاني فسر قوله الأول وأن الرجل ليس بذاك في الزهري والله أعلم. وإن كان من الممكن أن يفهم من اللفظ في ظاهره ليس من أكابر أنه نفي من الجلالة فقط، يفهم منه أيضا هذا، لكن هذا يكون في مقام الكلام، هذا يكون في مقام الطعن في الراوي إذا روى حديثا خالف فيه. تفضل. قال وقولهم فلان لم يكن بجيد العقدة أي ليس بالمتثبت، واللفظ قاله أبو داود في الحسن بن أبي جعفر عجلان، واللفظ بمفرده محله هنا، وإن كان أبو داود قال فيه مرة أخرى ضعيف لا أكتب عنه كما في تهذيب التهذيب. نعم. وقولهم فلان لا يجيء بحديثه كما ينبغي أي كما يأتي به الأثبات المتقنون، واللفظ قاله البخاري في يوسف بن أسباط الشيباني الزاهد الواعظ كما في النبلاء، والسبب في ذلك أنه دفن كتبه وحدث من حفظه، والله أعلم. طبعا دفن كتبه وحدث من حفظه غير متقن، أما إن حدث من حفظه متقن لا يضره، وهو غير متقن فجاءت المناكير في حديثه. بهذا نكون انتهينا من المرتبة الأولى من مراتب التجريح، ونقف إن شاء الله عند بداية المرتبة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الوالد حفظه الله تعالى في كتابه شفاء العليل: المرتبة الثانية من مراتب التجريح عند ابن أبي حاتم وابن الصلاح رحمهم الله تعالى ليس بقوي، وعند الحافظ ابن حجر مستور أو مجهول الحال، وهو عنده من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، وعند السخاوي فيه مقال وأدنى مقال وضعف وفلان فيه وليس من إبل القباب وليس بمأمون وليس من إبل المحامل وليس من جمازات المحامل وليس يحمدونه وليس بالحافظ ليس من جمازات المحامل بضم الجيم وليس من جمازات المحامل وليس يحمدونه وليس بالحافظ وغيره أوثق منه، وفي حديثه شيء وتكلموا فيه وسكتوا عنه وفيه نظر إذا كان من غير البخاري ونزكوه، ومجهول عند أبي حاتم إن كان بمعنى مجهول الحال، وفيه جهالة ولا أدري ما هو. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد، نلاحظ أن هناك تشابها بين ألفاظ هذه المرتبة والتي قبلها، وما كان قد ذكر في هذه المرتبة وسبق ذكره في المرتبة الأولى فذكره هناك أليق، وقد سبق أن ألفاظ المرتبة الأولى يظهر عليها أنها إما نفي لما يمدح به الرجل، وإما غمز خفيف فيه، لا تخرج عن هذين الوصفين، إما نفي لما يمدح به الرجل كقولهم ليس بالقوي ليس بالحافظ إلى غير ذلك، وإما غمز خفيف فيه كأن يقال فيه مقال إلى غير ذلك. وبعض الأئمة ما ذكر هذه المرتبة، وبعضهم ما ذكر المرتبة السابقة، وبعضهم جمع ألفاظ هاتين المرتبتين في مرتبة واحدة، لكن مع يعني التوسع في عدد المراتب يحتاج إلى فصل بعض الألفاظ من بعضها ووضع كل لفظ في موضعه. فعندنا هنا عند ابن أبي حاتم وابن الصلاح رحم الله الجميع ليس بقوي، بالرغم أن عند ابن أبي حاتم في المرتبة السابقة لين، ولين في الجرح أشد من كلمة ليس بقوي، لأن ليس بقوي نفي للقوة، وليس في يعني وليس هي ظاهرة من حيث اللغة في إثبات الضعف أو اللين، بخلاف لين جرح وغمز ما يفهم منها أنها نفي للمدح، فنفي المدح أحسن حالا من إثبات الذم. فكذلك هنا عند الحافظ ابن حجر مستور أو مجهول الحال، وهذا يعني إدخال هذا في هذه المرتبة جيد، ليس فيه شيء، وبينهما فرق، والمقصود من ذلك أن المستور ومجهول الحال وإن كان معروفي العين وكذلك أيضا وإن كان معروفي العين فالمستور الذي عرفت عدالته الظاهرة دون الباطنة، وأما مجهول الحال فالذي لم تعرف عدالته لا الظاهرة ولا الباطنة. والمقصود من العدالة الباطنة هنا ما يعلم من ورع الرجل وتنزهه عن الشبهات وابتعاده عن مواطن الريبة، ليس المقصود بذلك علم الغيب أو علم خفيات الصدور، لا، ليس هذا المقصود، فإن الرجل إذا كنت بعيدا منه تراه فقط يصلي، تراه يحج، تراه كذا، أنت لا تستطيع أن تعرف عنه حقيقة أمره بمجرد أنك تراه يصلي في المسجد، وإن كان مسلما بمجرد ذلك، لكن ليس كل مسلم يقبل في الحديث. الكذابون مسلمون، الذين يكذبون مسلمون، والمتركون مسلمون. إحنا الكافر ليس له شرف هذا المقام العظيم، شرف الرواية. فالمقصود بارك الله فيكم أن المستور هنا الذي علمت عدالته الظاهرة من حضوره أو شهوده للجماعات في المساجد أو نحو ذلك، لكن لم يتعامل معه تعاملا تعرف به حقيقته. والشيخ الألباني رحمه الله حسن أثرا عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن رجلا شهد عند عمر شهادة، فقال: من يعرف هذا الرجل؟ فقال: رجل أنا. قال: أنت جاره؟ تعرف مدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: هل سافرت معه؟ قال: لا. قال: هل تعاملت معه بالدرهم والدينار؟ قال: لا. قال: اجلس فلا أراك تعرفه. إذن عرفوه معرفة ظاهرة، أما المعرفة الباطنة التي تعرف في الأسفار التي تسفر عن أخلاق الرجال وحقائقهم وعن الدرهم والدينار الذي يعرف به دين الرجل وورعه وأداؤه للحقوق أو مماطلته، وكذلك أن تكون جارا له لتعرفه عن قرب، هذه العدالة الباطنة، هذه العدالة الباطنة. فالعلماء عندما يتكلمون عن العدالة الظاهرة يعنون الشعائر العامة التي يجتمع فيها المسلمون، عندما يتكلمون عن العدالة الباطنة الأمر الذي لا يأتي إلا عن قرب واختصاص وتعامل. ليس الأمر كما فهم الأمير الصنعاني رحمه الله عليه في توضيح الأفكار بأن هذا ادعاء العلم الغيب، ليس كذلك، إنما هو معرفة أمر باطن لا يعرف إلا بالتعامل. ولو كان من علم الغيب لما عرف لا بتعامل ولا بقرب ولا ببعد. فالمستور الذي عرفت عدالته الظاهرة ولم تعرف عدالته الباطنة، أما المجهول الذي لم تعرف عدالته الظاهرة ولا الباطنة، يعني مجهول الحال الذي لم تعرف عدالته الظاهرة ولا الباطنة، فلا هو بالذي يعني رآه الناس في المساجد، وهذا عند القائل فيه مجهول الحال. يعني مثلا يحيى بن معين يقول في رجل مجهول الحال، هذا الرجل مثلا ليس من بلد يحيى بن معين، فهو دخل هذه البلد ما رأى هذا الرجل ولا اقترب منه، وهو باعتبار كثرة من روى عنه قال مجهول الحال. أما رجل في قرية محدث أو في قرية إمام من الأئمة ونقول عنه مجهول وهو يقول فيه مجهول الحال، يعني لا يراه يصلي، لا يراه كذا، لا يراه كذا، لأن هذا يتهم، يتهم، لأن الجماعة واجبة وشهود الجماعة أمر واجب. بل بعض العلماء يراه شرطا وإن كان في ذلك يعني كلام، وكذلك بعضهم يراه مستحبا، والراجح في ذلك أنه واجب. فكيف يترك يعني يترك الجماعات لا يراه في الجماعات أبدا ومع ذلك يقول هو مجهول الحال؟ فتصور أن من قال في رجل مجهول الحال أنه ليس بالخبير به وليس من بلده، أما إن كان من بلده ولا يراه يصلي ولا يراه في شعائر الدين العامة ولا شيء، هذا يعني يرتاب من الرجل. فمجهول الحال هو الذي لم تعرف عدالته الظاهرة ولا الباطنة. عند الحافظ يقول الحافظ عده مرة وعنه أكثر من واحد ولم يوثق. عند السخاوي في هذه المرتبة قال فيه مقال، هذه ألفاظ المرتبة الأولى، فيه مقال وأدنى مقال وضعف وفلان فيه وليس من إبل الخباب. أما ليس بمأمون ففيها تشير إلى الاتهام أكثر منها من الجرح الخفيف. قولهم فلان ليس بمأمون يعني لا يؤتمن على الحديث، لا يؤتمن على الحديث، هذه فيها إشارة إلى التهمة، هي أشد من هذا، من هذه الدرجة. وليس من إبل المحامل، ليس من جمازات المحامل، قد مر تفسير هذا في ألفاظ المرتبة الأولى من مراتب التعديل. كذلك ليس يحمدونه، ليس يحمدونه، فلان غير محمود. كثيرا ما تقال في من لم يكن محمود السيرة، تقال في الرجل من جهة العدالة، وإن كان من الممكن أن تقال بمعنى ليس يحمدون في الحديث، أي لا يرضون حديثه لمناكر فيه. وأنا ذكرت عدة تراجم عن الجوزجاني رحمه الله في كتاب أحوال الرجال، يقول ليس يحمدونه في الرجل المتهم المطروق والمتكلم فيه بجرح شديد. وقلت إما أن يقال هذا مصطلح خاص للجوزجاني أن ليس يحمدونه بمعنى الجرح الشديد إذا جاءت من الجوزجاني، وأما غيره فتحمل على الجرح الخفيف إلا لقرينة، وإما أنها أن فيها إشارة إلى الذم من جهة العدالة، ولا بأس بمزيد التحقيق في هذا اللفظ. إيش الراجح؟ أهو خاص إذا كان الجرح شديدا أهو خاص بالجوزجاني، أم هو عام إلا يعني أم هو جرح خفيف إلا لقرينة تحمل تصرفه؟ كذلك هنا قول ليس بالحافظ قد سبق، غيره أوثق منه، هذا نعم يليق أن يقال في هذا الموضع غيره أوثق منه. وإن كان المعافى ابن زكريا ذكر الحافظ ابن حجر عنه أنه يطلق هذه الكلمة في الجرح الشديد. في حديثه شيء تكلموا فيه سكتوا عنه، سيأتي معنى تفسير سكتوا عنه أنهم لم يتكلموا فيه لا بمدح ولا بقدح، وكذا فيه نظر، وهذا إذا كان هذان اللفظان من غير البخاري. أما البخاري فله اصطلاح خاص فيهما، وأنهما يعني يستعملهما في الجرح الشديد. ونزكوه أي رموه بالنيازك، وبعضها تتصحف في بعض المواضع تركوه تضم التاء نقطة إلى النقطة فتظهر أنها تركوه، لا المقصود هنا ودخل هنا كما قالوا في شهر إن شهرا نزكوه أي رموه بالنيازك، وهي السهام أي تكلموا فيه، معنى أن تكلموا فيه. ومجهول عند أبي حاتم، هكذا يقول السخاوي، مجهول عند أبي حاتم إذا كان بمعنى مجهول الحال، لأن أبا حاتم يطلق مجهول على عدة معاني، يطلق مجهول على مجهول العين وعلى مجهول الحال وعلى الصحابي الذي لم يروى عنه أئمة التابعين أو كبار أئمة التابعين، وهذا أيضا إن شاء الله سيأتي في الشرح. وفيه جهالة ولا أدري ما هو، فهو يلاحظ أن من هذه الألفاظ ما قد سبق في المرتبة الأولى وما كان يعني قد سبق في المرتبة الأولى، فذكر هناك أولى وأليق والله أعلم. تفضل. قال الوالد حفظه الله: واعلم أن ألفاظ هذه المرتبة تشابه ألفاظ المرتبة الأولى، ولذا تجد الحافظ السخاوي لم يذكر شيئا في السابقة في المرتبة السابقة، وذكر كثيرا مما سبق في المرتبة الأولى هنا. ولذا تجد الحافظ السخاوي لم يذكر شيئا في المرتبة السابقة وذكر كثيرا مما سبق في المرتبة الأولى هنا. وأما قول السخاوي ليس بمأمون فالظاهر لأنه جرح من قبل العدالة، ولذا فمحله ليس هاهنا. وأما قوله ليس يحمدونه ونحوه ليس بمحمود وإن كان محله هاهنا، إلا أني وقفت على تراجم كثيرة ذكر فيها هذا اللفظ على سبيل الجرح الشديد، فقد قال الجوزجاني في نهشل بن سعيد بن وردان: غير محمود في حديثه وكلام غيره فيه شديد. بالرغم أنه يعني تصريحه بقول غير محمود في حديثه لم يقل غير محمود فقط، فإن كلمة الجرح إذا كان من جهة الحديث يعني يتبادر للذهن أنه من جهة الضبط، أما غير محمود قد يظهر منه غير محمود في العدالة، ومع أنه قال غير محمود في حديثه إلا أن الجرح كان شديدا في نهشل بن سعيد ومعروف بأنه متروك. نعم. فقد قال الجوزجاني في نهشل بن سعيد بن وردان: غير محمود في حديثه وكلام غيره فيه شديد الجرح، كقولهم ليس بثقة وليس بشيء ومتروك إلى آخر انظر الكامل. وكذا قول الجوزجاني في أبي صالح مولى أم هانئ ويحيى بن عبد الله الجابر في الصفحة 63 من أحوال الرجال، وانظر ترجمة الوازع بن نافع في الصفحة 88 من أحوال الرجال، وقول الجوزجاني في عثمان بن أبي العاتكة وغير ذلك، تجد أن أكثر وغير ذلك أي من تراجم، فزيادة هنا ففي هذه التراجم تجد، ففي هذه التراجم تجد أن أكثر كلام أهل العلم بالجرح الشديد، ففي هذه التراجم تجد أن أكثر كلام أهل العلم في هذه قدمناه. ففي هذه التراجم تجد أن أكثر كلام أهل العلم في الجرح الشديد، فإما أن يكون هذا مصطلحا خاصا للجوزجاني، وإما أن يحمل على أن الأصل في قولهم ليس يحمدونه الجرح الخفيف إلا إذا قامت قرينة تدل على الجرح الشديد فيعمل بها، والله أعلم. نعم طيب تفضل. وأما قوله غيره أوثق منه فهو جرح خفيف إلا من قول الجريري المعافى بن زكريا فهو جرح شديد كما سيأتي إن شاء الله، وهذا سيأتي إن شاء الله عز وجل في الفصل الخاص بالمصطلحات الخاصة لبعض الأئمة. ذكر الحافظ بن حجر أن الجريري المعافى بن زكريا يطلق هذه الكلمة في الرجل إذا كان الجرح فيه شديدا غيره أوثق منه، مع أن كلمة غيره أوثق منه بمجردها تدل على أنه ليس بالدرجة العليا، هناك أعلى منه، ونفي الدرجة العليا عن الرجل لا يلزم منها الجرح فضلا عن أن يلزم منها الجرح الشديد. نعم. وأما قوله سكتوا عنه فقد ذكر الذهبي في الموقظة أن هذا اللفظ بمعنى أنهم لم يتكلموا فيه بجرح أو تعديل، وهو وقولهم فيه نظر من البخاري جرح شديد، وكذا في بعض المواضع من كلام غيره كما سيأتي. وأما قوله مجهول عند أبي حاتم بمعنى مجهول الحال ففيه تفصيل، فكما سيأتي أن أبا حاتم يقول ذلك أعني قوله مجهول على ثلاث حالات: يقوله في مجهول العين الذي لم يروي عنه إلا واحد ولم يعرف، ويقوله في من هو مجهول الحال أو الوصف وإن روى عنه جماعة، ويقوله في الصحابي الذي لم يروي عنه كبار أئمة التابعين، كما سيأتي تفصيله في فصل المصطلحات الخاصة لبعض الأئمة إن شاء الله تعالى. وأما قوله لا أدري ما هو أي لا أدري ما حاله، وإن كان الذهبي رحمه الله قد يقول فيما يظهر لا أدري ما هو أن المقصود بذلك لا أدري ما حاله، ولا قال لا أدري من هو أي لا أدري ما عينه، لا أدري من هو تكون على جهالة العين، ولا أدري ما هو على الحال، هذا الذي يتبادر من جهة اللفظ. أما استعمال الذهبي وغيره من العلماء هل يراعون هذا التفريق أم أنهم يطلقون هذا كله أحيانا على جهالة العين وأحيانا على جهالة الحال؟ فالذي يظهر أنهم لا يراعون هذا التفريق ويطلقون ما ومن على الذي يعقل والذي لا يعقل، وعلى ذلك فالسياق هو الحكم في هذا. نعم. وأما قوله لا أدري ما هو أي لا أدري ما حاله، وإن كان الذهبي رحمه الله قد يقول في الراوي لا أدري ما هو على مجهول العين، ولكن وأيضا الذهبي فقد يقول وأيضا فقد يقول الذهبي وأيضا فقد يقول الذهبي مجهول الحال في من لم يروي عنه إلا واحد والله أعلم، حين يقول مجهول الحال لمن لم يروا عنه إلا رجل واحد. ففي باب الجهالة عند الذهبي وعند أبي حاتم لابد من مراعاة السياق، سواء مجهول أو مجهول الحال لابد من مراعاة السياق، لأن هذه الألفاظ تستعمل في أكثر من مرتبة سواء في مجهول العين أو مجهول الحال. نعم. وأنت تلاحظ أن أهل هذه المرتبة من جهة سبب الضعف ينقسمون إلى قسمين، من جهة سبب ضعف روايتهم، اضرب على كلمة الضعف وقول من جهة سبب ضعف روايتهم ينقسمون إلى قسمين. وأنت تلاحظ أن أهل هذه المرتبة من جهة سبب ضعف روايتهم ينقسمون إلى قسمين: قسم من قبل حفظه، وقسم من قبل جهالة حاله، إما في الظاهر والباطن وإما في الباطن فقط. الظاهر والباطن هما جهل الحال، والباطن فقط هو المستور. نعم. ولا يظن ظان أن قول الأئمة فلان مجهول العدالة الظاهرة والباطنة أو الباطنة فقط معناه أنهم يريدون معرفة علم الغيب كما فهم الصنعاني رحمه الله تعالى، وهذا موجود في التوضيح في الجزء الثاني صفحة 92 و100، يعني استشكاله هذا موجود في كتاب توضيح الأفكار في الجزء الثاني صفحة 92 و100. نعم. ولا يظن ظان أن قول الأئمة فلان مجهول العدالة الظاهرة والباطنة أو الباطنة فقط معناه أنهم يريدون معرفة علم الغيب كما فهم الصنعاني رحمه الله تعالى، بل المقصود بذلك الالتزام بالإسلام في المعاملات والأخلاق. نصف عند كلمة الالتزام، الالتزام تصحح كلمة الالتزام ويقال بل المقصود بذلك أنهم لا يعلمون تمسكه بالإسلام في المعاملات والأخلاق، لأن كما مر بنا أن كلمة الالتزام هذا يعني اصطلاح يذكر العلماء على عمل القلب وليس على مجرد التمسك الظاهر بالجوارح. ولكن عندما كنت أكتب في هذا الكتاب كنت أسير على المشهور من كلام الناس من الأخ الفلان ملتزم، والالتزام بمعنى الأعمال الظاهرة، وهذا الفهم يترتب عليه خطأ كبير في فهم مسائل كثيرة من كلام أهل العلم كما مر بنا. نعم. بل المقصود بذلك أنهم لا يعلمون تمسكه بالإسلام في المعاملات والأخلاق، وهذا أمر لا يعرف إلا بمعاملة واحتكاك. بخلاف الاحتكاك نغيرها إلا بمعاملة وقرب من الشخص، وقرب، وهذا أمر لا يعرف إلا بمعاملة وقرب من الشخص، بخلاف الشعائر الظاهرة من صلاة وحج، والله أعلم. طيب ما شاء الله إلى هنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في ذكر ألفاظ من المرتبة الثانية من مراتب التجريح قولهم قلما يحتاج إلى فلان في الحديث الذي يحتج به، أي أن أحاديث الأحكام لا يحتاج إليه فيها، ولكن يؤخذ عنه الترغيب والترهيب والمناقب وغير ذلك كما هو مذهب كثير من أهل الحديث. وقوله قلما، وقولهم قلما هنا لا يلزم منه الاحتجاج به أحيانا، وقوله قلما هنا لا يلزم منه الاحتجاج به أحيانا، لأن القلة قد تكون بمعنى العدم كما هو مقرر في اللغة، والله أعلم. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد، من ألفاظ المرتبة الثانية من مراتب التجريح قولهم قلما يحتاج إلى فلان في الحديث الذي يحتج به. مذهب جماعة من المحدثين أن الرجل الضعيف لا يحتج به في الأحكام، أما في باب الرغائب والفضائل فإنه يحتج به، وقد سبق أن الضعيف لا يحتج به مطلقا لا في الأحكام ولا في الرغائب والفضائل، وقد تكلمت عن هذا بشيء من التوسع في موضع آخر، لكن أشرح الآن كلام هذه الطائفة من المحدثين، والحق أنهم هم الجمهور الذين يرون هذا المذهب. فإذا قالوا في الرجل قلما يحتاج إليه في الحديث الذي يحتج به، كأنهم يقولون قلما يحتاج إليه في الأحكام، إما لضعفه وأنه ليس للاحتجاج به، أو للاستغناء عنه بغيره، أو الاستغناء عنه بغيره من الثقات. لكن الذي يظهر أن المراد بذلك أنه مضعف من قبل حفظه، ليس لأنه ثقة ولكنه نازل الإسناد، وهناك من هو أوثق منه وأخذ حديثه لأنه أعلم أو أثبت منه وأعلى في الإسناد، لا، ولكن الظاهر أنهم لم يحتاجوا إليه لشيء في حفظه، بدليل أنهم يحتاجوا إليه في الرغائب، وهذا رسم يعني الضعفاء أو المتكلم في حفظهم عند جماعة من المحدثين. تفضل. وقولهم فلان فيه شيء أو في القلب منه شيء أو في القلب منه هاجس، كما قاله الأزدي في صالح بن عبيد الله الأزدي كما في الميزان. هذا واضح أنه غير راض عنه. فلان فيه شيء يعني أو في القلب منه شيء أو في القلب منه هاجس، يعني النفس لا تطمئن إلى حديثه، ليس من باب أنه مطعون في عدالته، لو هو مطعون في عدالته لتكلم فيه بما هو أشد، ولكن من قبل أنه في من قبل حفظه لا يستقيم حديثه مع حديث ثقات. تفضل. قولهم فلان رديء الحفظ أو سيء الحفظ أو ذو مناكير أو صاحب مناكير، كذلك أيضا فلان رديء الحفظ أو سيء الحفظ أو ذو مناكير أو صاحب مناكير، كل هذا يدل على أن الرجل يعني الكلام فيه من جهة حفظه، وكلمة سيء الحفظ سيء الحفظ أو رديء الحفظ ليست من العبارات الدالة على كثرة الخطأ، كما بين ذلك الحافظ رحمه الله في هدي الساري بأن كلمة سيء الحفظ من العبارات الدالة على قلة الخطأ لا على كثرة الخطأ، بالرغم من كلمة سيء الحقيقة يظهر منها أن الخطأ كثير، والواقع خلاف ذلك، لو أنه لو كثر خطأه لقيل ضعيف، فسيء الحفظ أحسن حالا من ضعيف، ولو فحش خطأه لقيل متروك. فنعم. وقولهم فلان رديء الحفظ أو سيء الحفظ أو ذو مناكير أو صاحب مناكير، وهذا أشد في الجرح من قولهم له مناكير. كلمة له مناكير أخف من أن يقال ذو مناكير، فإن هذه الإضافة ذو مناكير صاحب مناكير تدل على يعني الملازمة، تدل على الملازمة، وهذا يدل على كثرة خطئه بالنسبة لكلمة له مناكير، وأما صاحب مناكير بالنسبة لضعيف أو بالنسبة لواهن أو غير ذلك تدل أيضا على قلة الخطأ، فالكلام يزداد يعني يكون كثير الخطأ أو قليل الخطأ باعتبار قياسه بغيره أو بالنسبته إلى غيره. له مناكير عنده مناكير، له مناكير عنده مناكير، لكن أيضا حتى كلمة له مناكير لعلها أوضح في الجرح من كلمة عنده، قد تكون عنده لكن العمدة على غيره، أما له مناكير هي منه، المناكير منه، وإن كان كل هذا يدل أيضا على أن التجريح موجه إليه، والأصل أن العلماء لا يجرحون الرجل بعيب غيره أو لا يتكلمون في الرجل بعيب غيره، يتكلمون عنه في بعيبه هو، فكلمة رديء الحفظ سيء الحفظ ذو مناكير صاحب مناكير هذه عبارة تدل على أن الخطأ واضح عنده، وإن كانت هي أقل مما يأتي من مراتب، لكن كلمة له مناكير أحسن حالا من كلمة ذو مناكير، فإن اللفظ الثاني الذي هو له مناكير لا يدل على كثرة ذلك في حديثه، كلمة بخلاف الأول نضرب عليها، نقول مقارنا بغيره من الألفاظ الأخرى أو من الألفاظ نعم من الألفاظ الأخرى. وقولهم نعم وقولهم يخالف وقولهم يخالف أو يخالف كلاهما وقولهم يخالف أو يخالف في حديثه، وصاحب غرائب يتأنى في أمره، ولم يكن وزنه وزن الكذب أو لم يكن وزن الكذب، وهذا معناه أن المناكير في حديثه على سبيل الوهم لا التعمد، كما قال أبو حاتم في عبد الله بن صالح كاتب الليث كان سليم الناحية لم يكن وزن أبي صالح أو لم يكن وزن أبي صالح الكذب كان رجلا صالحا، انتهى من الميزان والجرح والتعديل. أما يخالف ويخالف في حديثه واضح، يخالف الثقات يخالف الثقات أو يخالفه الثقات، صاحب غرائب يتأنى في أمره يعني عنده غرائب، فالإنسان يتأنى في أمره لا يقبل كل ما يقول، وهذا معناه أنه ينظر هل توبع، هل هذه الأحاديث من أصل كتابه، هل هذه الأحاديث مما حفظها أو غير ذلك، يتأنى في أمره، وهذا رسم من لا يحتج به. لم يكن وزنه وزن الكذب هذا يدل على أنه أن هناك أخطاء في حديثه وربما فحشت هذه الأخطاء، لكن لم يؤتى من تعمد إنما أتي من وهم، فإنه ليس من الذين يكذبون، معروف بالصدق معروف بالخير، فما وقع في حديثه من أحاديث ظاهرها النكارة أو قد يعني ترتاب النفس منه في رواية هذه الأحاديث سندا أو متنا ليس ذلك من قبل أنه يتعمد الكذب، ولكن من قبل وهمه فيقع أو فيجري الكذب على لسانه من غير ما يشعر، أي بدون شعور، لم يكن وزنه وزن الكذب. هذه الكلمة في ذاتها تدل على أن عنده أخطاء، لكن الذي يقولها من الأئمة يدافع عنه بأن هذه الأخطاء ليست من باب التعمق، وكأنه يرد بذلك على من يعني طحنه أو نسفه بالكلام وقال كذاب أو وضاع أو غير ذلك، ويريد أن يدافع عنه ويقول الرجل لم يكن من هذا الصنف، والذي فهم عنه كذلك فهو يعني لم يأتي البيت من بابه، وكذلك لم يكن وزن الكذب بالمعنى. وقلت هذا معناه أن المناكير في حديث على سبيل الوهم لا التعمد، كما قال أبو حاتم في عبد الله بن صالح كاتب الليث كان سليم الناحية، يعني رجل صدره سليم، رجل صدره سليم، وكثير ممن عندهم سلام الصدر قد يدخل عليهم الشيء من غير ما يميزون، قد يدخل عليهم الشيء من غير ما يميزون. نحن ما نحب الإنسان أن يكون سليم الصدر لدرجة الغفلة، كما أننا أيضا لا نحب أن يكون ذكيا يعني سيء الظن، شكاكا مرتابا يرتاب من كل شيء ويفسر كل شيء بتفسيرات أخرى، هذا وذاك كلاهما مذموم. أما أن يكون الإنسان سليم الصدر ولا يحمل الأحقاد ولا الظنون السيئة مع اليقظة والحذر والفهم السديد، هذا هو الصنف المطلوب، وهذا الشخص الذي ينفع الله به سبحانه وتعالى. أما أن تكون صاحب سلامة صدر ثم يلعب بك أعداؤك وأنت لا تدري، هذا غير صحيح، لا سيما هذا العيب يعني وإن كان قبيحا في الناس فهو في العلماء أشد وأقبح. العالم إذا لم يكن يقظا حذرا ربما استعمله أعداؤه ضد الدين، وربما دست عليه أمور حتى أفتى فتاوى كان فيها فساد في الأرض، وزلة العالم كما مر بنا من قبل زلة القلم أعظم من زلة القدم، فإن زلة القدم غايتها أن الإنسان يعني يجرح أو تكسر عظامه، أما زلة القدم قد تضرب فيها الأعناق، زلة القلم قد تضرب فيها الأعناق وتراق بسببها الدماء. فطالب العلم يكون حذرا من سلامة الصدر المفضية إلى الغفلة، المفضية إلى الغفلة وعدم التمييز، ويكون يعني ألعوبة في أيدي خصومه وأعدائه المتربصين به وبدعوته. كذلك أيضا يركب الأحموقة فيكون أحمق، صرف صرفات هوجاء بسلام الصدر، ما يدري إيش الذي يكون وراء ذلك، كما أنه يعني لا يحمله يعني حذره وتحمله يقظته على أن يبالغ في ذلك إلى درجة أنه يكون شكاكا في كل شيء ويتهم إخوانه، هذا كذا ليش فعل كذا، إيش هذا السبب، إيش كذا، يقول لك الإنسان يعني خذوا حذركم، الإنسان ذكيا ما يكون الإنسان كذا، هذا غير صحيح. الإفراط والتفريط يعني بوابتان لإبليس عليه لعنة الله يدخل منهما على الناس، الإفراط أو التفريط. والاعتدال يعني وصف الممدوحين من هذه الأمة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فالإنسان يكون معتدلا. يقول إن كاتب الليث عبد الله بن صالح كان سليما الناحية، لم يكن وزن أبي صالح الكذب، كان رجلا صالحا، يعني عنده من أين هنا، هل ذكر هنا أن عنده أخطاء وما صرح، لكن هذه الكلمة تدل على ذلك، بل تدل على أن هذه الأخطاء أكبر من مجرد أن يقول صاحب أوهام، لأن هذه الأخطاء جعلت بعض المحدثين يرتابون في أمره ويشكون فيه ويرمونه بالكذب، وهو احتاج إلى أن يدافع عنه، هذه أخطاء أشد من الأخطاء التي ممكن فلان سيء الحفظ أو غير ذلك، هذا يعني الدفاع فرع عن الاتهام، والاتهام فرع عن رؤية معينة من هذه الأحاديث أنها منكرة ومن نكرة معينة حتى وصفوه بالكذب، فجاء من يدافع عنه بهذا. تفضل. وقولهم فلان ليس بمنكر الحديث ولا يحتج به، قاله أبو حاتم في عبيد الله بن علي بن أبي رافع